وهذا مبني على أنه لا يجب تعيين الصلاة المفروضة. وأما المغرب فثلاث، وأما الفجر فركعتان. ولكن الصحيح في هذا أنه يتحرى ويتفطن يتذكر حتى يأتي بالله. نعم. ومن شك في أصل الطلاق أو في عدده بنى على الأصل وهو العصمة، ولو شك هل خرجت المرأة من العدة فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في أصل الرضاع أو في عدده فكذلك يبني على اليقين. ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه بنى على الأصل وأنه مات بسهمه فهو حلال، فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. وأمثلة وأمثلتها كثيرة جدا. القاعدة الثانية عشرة: لا بد من التراضي. القاعدة الثانية عشرة. الثانية عشرة بسكون الشين. نعم. وليس عندي تاء الحقوها مرفوضة. نعم. القاعدة الثانية عشرة: لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى: في عقود المعاوضات إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لأن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال تعالى: في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة، وهذا يستثنى منه ما إذا كان الإكراه بحق فإنه لا يشترط فيه الرضا، كبيع مال المحجور عليه لوفاء دينه فإنه لا يشترط أن يرضى. لو قال: أنا لا أرضى أن تبيعوا بيتي لتوفوا غرمائي، أو لا أرضى أن تبيعوا سيارتي، قلنا إن رضاه ليس بشرط لأنه مكره بحق. فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر أو ببعضه شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا. فجميع التبرعات نظير الصداق، فالبيع بأنواعه والوثائق. نعم. الوثائق ثلاثة: الرهن والضمان والكفالة. كل هذه عقود توثق الحق. فالبيع بأنواعه والوثائق والإجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبة لا بد فيها من رضا المتعاقدين، وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود. جاوبت الأسئلة. يقرع بينهم. نعم. بسم الله عليكم شيخ. لو تنازلت الزوجة عن طيب نفس وعادت لم تشهد ولكن عادت بتنازلها عن المال، لا يحق لها أن تعود ما دام أبرأته وقبل الإبراء فلا يمكن أن تعود. إلا اليهود تقول لا يدخل الجنة إلا اليهود، والنصارى تقول ما يدخل الجنة إلا النصارى، وأنتم يا محمد وأصحاب ما تدخل الجنة. نعم. هل تجب على الصغار والكبار؟ على إيش؟ الصغار والكبار. إيه نعم، إذا كان الصغير له مال ورثه من أبيه أو وهب له وله أقارب محتاجون تلزمه نفقتهم، لأن النفقة في المال. نعم. إذا رضي بعقد أو غرض هل لا يقع؟ إذا رضي بالعقد فيه ظلم فلا عبره بالرضا، لأنه من شرط رضا الإنسان أن يكون موافقا لرضا الله عز وجل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. نعم. كيف نقول هو أعد معنى تيقن وتقول أحد منها؟ كان يعبد التسبيح باليمين، يعني لا مشكلة، الأمر واسع، لكن عقد التسبيح باليمين أفضل ولكن لا نمنع اليسار. طيب يعني بس غير كما يكون يعني مثلا اسمها مين مشكلة، هذه سهلة سهلة، لكن الظاهر أنه يعقدها هكذا يضمها إلى راحته، وليس كما قال بعض الإخوان أنه يعد الأنامل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فيكون سبحان الله والحمد لله والله أكبر في أصبع واحد، هذا خلاف ظاهر الأمر. نعم. هذه مسألة كانت في خاطر، لكن أكثر الأخوان عندنا يحتاج هذا الجواب عليه إلى تفصيل، لذلك أضربنا عنها ذكرا وسنضرب عنها جوابا تحليل بعدين. نعم. نعم. لا، فيما يتعلق بحقوق الناس نقدم العرف، ولذلك في باب الأيمان نقدم العرف على اللغة. في باب الأيمان أولا نبدأ بسبب اليمين قبل كل شيء بالنية إذا احتملها اللفظ، ثم بسبب اليمين، ثم بما يقتضيه العرف، ثم بما تقتضيه اللغة. المتعارف على الناس، لأن المتعارف على الناس إذا كان يخالف المعلوم من اللغة العربية صارت العربية اللغة العربية منسوخة. الآن عندنا مثلا الطلاق، إذا قال الرجل طلقت زوجتي، هذا الطلاق ما في إشكال في القرآن وفي اللغة العربية. إذا قال خليت زوجتي هل هو طلاق؟ عند العامة لا شك أنه طلاق، ولهذا إذا تحدث يقول فلان خلى زوجته. هنا أخذت سؤال. نعم. بارك الله فيكم. من شك هل ترك خمس صلوات أو ست صلوات فاليقين هو الأقل هو الخمس، ولذا قلنا بأنه يقضي خمس صلوات. ولكن هناك مسألة ثانية ويقين آخر وهو إبراء الذمة. نعم. وأن إبراء الذمة لا تكون بيقين إلا إن قضى ست صلوات. إيه، لكن الذمة الآن غير مشكورة بالسادسة. الذمة الآن غير مشكولة في الثالثة، في السادسة، لأن السادسة ما تيقن أنه تركها. نعم. ما صحت هذه العبارة أن الشك لا يكون قبل العبادة ولكن لا يكون بعد العبادة. هذه مسألة في مسألة الشك. الشك لا يعتبر إذا كان وهما، يعني مجرد انقدح في ذهنه أنه أخطأ، هذا لا يجب إليه، هذا وسواس. ولا يعتبر أيضا إذا كثرت الشكوك معه وصار كل ما فعل عبادة من طهارة أو صلاة شك، هذا لا تفتليه. والثالث إذا فرغ من العبادة فلا تفتو إليه، إلا إذا تيقن بعد فراغه من العبادة أنه أخطأ فيجب أن يصحح الخطأ. فهمت؟ فلو سلم الإنسان من صلاته وانتهى وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، لا تفتي لهذا، انتهت الصلاة برئت ذمته. وكذلك في الطواف، لو أنه بعد أن صلى ركعتين خلف المقام بعد انتهاء الطواف شكها طاف سبعا أو ستا نقول لا تعتبر هذا الشك. لكن لو تيقن أنه لم يطف إلا ستا وجب عليه أن يكمل أو أن يستأنف حسب الخلاف بين العلماء في الموالاة في الطواف. انت على الأسئلة؟ محمد الوسيلة. وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر أو تنقل الحقوق أو تغير الحال السابقة، وذلك يقتضي الرضا. فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ، وجوده مثل عدمه، ويستثنى من قوله رحمه الله بغير حق، انتبه لها، يعني ومن كان بحق فإيش فهنا غير لاغ ناف. نعم. ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق، فضابط ذلك إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به وكان إكراهه بحق. فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب شراؤه من نفقة أو كسوة أو نحوها فهو إكراه بحق. وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر، إذا امتنع أحد الشريكين من بيعه أجبر على بيعه بحق. المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر كرجلين بينهما بعير، فهذا لا يمكن ينقسم إلا بضرر، فإذا طلب أحدهما إفراز حقه من هذا البعير فلا طريق لنا إلى ذلك إلا ببيع، وبيعه حينئذ يكون واجبا. نعم. وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة فامتنع أجبر عليه بحق. وكذلك لو وجب عليه اعتاق رقيقه عن كفارته رقيق. وكذلك لو وجب عليه اعتاق رقيق عن كفارته أو نذره فامتنع أجبر على ذلك، وأمثال ذلك كثيرة. القاعدة الثالثة عشرة: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ، وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه، وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان. فمن أتلف مال غيره أو حقا من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن. ومن الأسباب المتعمد، وهذه القاعدة إنما هي في غير حق الله، أما في حق الله عز وجل فلا يستوي هذا وهذا، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الله تعالى: قد فعلت. فالجاهل والناسي في حق العباد كالعامد والذاكر، لكنه ليس عليه إثم، وأما في الضمان فهو ضامن. فلو أن شخصا أتلف مال إنسان يظنه ماله وتبين أنه مال غيره فعليه الضمان. وكذلك لو نسي فأتلف مال غيره فعليه الضمان. طيب ولو أكره فعليه الضمان، لكنه يستوي مع المكره فيكون الضمان عليهما جميعا، لأن المتلف مباشر والمكره ملجئ. ومن ذلك لو أكرهه على أن يقتل شخصا معصوما وقال إن لم تقتله قتلت فقتله فالضمان عليهما جميعا كلاهما يقتلان، لأن القاتل إيش مباشر والثاني ملجئ، إلا إذا كان المكره كآلة فعلى المكره. إذا كان كآلة مثل أن يكون المكره نشيطا قويا فأخذ الإنسان شاله هكذا وضرب به الآخر ومات، فالضمان على من؟ ها؟ المكره. ليش؟ لأن الثاني كأنه آلة ليس له أي اختيار. أما في حق الله سبحانه وتعالى فإنه لا ضمان على الجاهل ولا على الناس ولا على المكره، حتى في أعظم الأشياء ضمانا وهو صيد المحرم إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه ليس أو مكرها فليس عليه إثم ولا ضمان. أفهمتم؟ فلو أن الإنسان مثلا نسي واصطاد أرنبا وهو صائم وهو محرم فليس عليه شيء لأنه غير متعمد، ولو اصطاد صيدا يظن أنه ليس من الصيود المحرمة فتبين أنه من الصيود المحرمة فليس عليه شيء. ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس في أسواقهم وطرقهم، فإنه متعمد عليه الضمان. ومما يدخل في هذا يعني معناه أن الإنسان إذا كان عنده بهيمة فأتلفت شيئا وهو متصرف فيها يعني يقودها أو يسوقها فالضمان عليه، وكذلك إذا أخرجها ليلا فالضمان عليه كذا. نعم، لأنه جرت العادة أن أهل المواشي يحفظونها في الليل وأن أهل المزارع ينامون، أما في النهار فالضمان على صاحب البهيمة أو لا على من؟ على صاحب الزرع، ما في ضمان. كذلك إذا أرسلها بقرب ما تتلفه عادة فإنه ضامن، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فلو كان الإنسان مثلا يرعى إبله حول مزرعة وأهملها وأتلفت شيئا فعليه الضمان لأنه أطلقها بقرب ما تجلبه عادة. وكذلك الحيوان المعروف بالأذية كالكلب المعروف بعقل الناس وأذيتهم إذا أطلقه فهو ضامن. نعم. ومما يدخل في هذا قتل الصيد للمحرم عمدا أو خطأ، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، واختار بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله متعمدا كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهو صريح الآية الكريمة. والفرق بينه وبين أموال بدل أقوال، والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق فيه لله والإثم مترتب على القصد وكذلك الجزاء، وهذا القول أصح.

وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر، ومن حصل في داره أو يده مال غيره بغير إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر، وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة. قوله فلم يرده ولم يخبر به يعني أن الواجب أحد أمرين. مثال ذلك: رجل سقط على بيته ثوب جاره، ثوب الجار أطرته ريح وأسقطته في البيت، فالواجب إما رده وإما إخباره. أما أن يقول لا أخليه إن جاء وإلا أبقيت، فهذا حرام عليه، هذا تعدي. يجب عليه فورا أن يرده إلى صاحبه أو يخبره به. إذا كان شيئا خفيفا فليذهب به إليه، يؤجر على مشيه لإعطاه إياه، وإن كان شيئا ثقيلا فليخبره. أما أن يسكت ويقول الحاجة له متى شاء جاء فهذا غلط. نعم. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد المتعدية كهذه اليد، ومباشرة الإتلاف بغير حق، ومباشرة الإتلاف بغير حق أو فعل سبب يحصل به التلف كما تقدم في الأصل السابق. القاعدة الخامسة عشرة: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس: فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا. وهذا عام في كل حال على كل أحد، وخصوصا من له حق متأكد كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. فيحرم على الجار أن يضر بجاره ولو أن يحدث بملكه ما يضره. وكذلك لا يحل أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أخشاب أو أحجار أو حفر أو نحو ذلك إلا ما كان فيه نفع ومصلحة لهم. وفي الحديث الصحيح: لا ضرر ولا ضرار. لا بد أن نعرف الفرق بينهما. لا ضرر يعني أنه تجب إزالة الضرر سواء كان عن قصد أو عن غير قصد. ولا ضرار هو الضرر عن قصد، لأن ضرار مصدر ضار يضار ضرارا ومضارا، فهذا هو الفرق بينهم. فمتى حصل الضرر على الغير وجبت إزالته سواء بقصد أو بغير قصد. لكن المضار أشد إثما، لأن الضرر مقصود، فيكون المضار أشد إثما من الذي حصل منه ضرر بلا قصد. ثم إن المضارة قد تكون في الأمور المباحة، يعني يباح الإنسان أن يفعل الشيء فيضار صاحبه به لأنه يحب أن يتضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. نعم. وفي الحديث الصحيح: من ضار فيحرم على جار أن يضر بجاره ولو أن يحدث بملكه ما يضره، يعني حتى لو كان الشيء الذي يضر جاره بملكه فهو حرام عليه، مع أنه ملكه يتصرف فيه كما يشاء. ومن ذلك الفرج، إذا كانت الفرجة قريبة يطل منها من يمشي في الغرفة فإن الواجب أن ترفع أو تسد، وسواء كان الجار أتى بعد نصب هذه هذه الفرجة أو قبلها، وسواء كان الجدار ملاصق للجار أو بينهما سوق، ما دام يطل على جاره فالواجب أن يمنع هذا الضرر، إما برفعها وإما بسدها. نعم، ما انتهى الوقت. إيه ما جد ما عندنا ساعة مضبوط. هل الآن لك السؤال؟ نقف على في الحديث الصحيح. مراد الشيخ حق غير الله، مراد حق غير الله، ولهذا ذكر الصيد المحرم ورجح أنه إذا كان عن غير عمد فلا ضمانة. نعم، إيه يضمن، يعني أعاره السيارة إلى بلد وتعدى ذهب إلى بلد آخر فعليه ضمان، أو أعاره السيارة قال له خذ هذه السيارة عليا ولكن لا تمشي إلا في الطرق المعبدة، فمشى في طرق غير معبدة فهو ضامن. إيش هذا اللي ذكرت؟ هذا متعدي. أنا عارفه ليسافر به إلى بريد وهو ذهب إلى بيض، حرام عليه. نعم، ها أي طيب، إذا قال لك ارفع الفرجة أو سدها، لكن هل تفهم انه راضي؟ إيه ربما يرى الانسان بعيب نفسه ولا يرى بعيب غيره. اي نعم، سؤال واحد يكفي، في ناس يبون اسئله. نعم، هل المعير ان يشترط الضمان؟ اي نعم، له ان يشترط الضمان إذا قال أنا أعيرك لكن بشرط أن تضمنها، إذا التزم بذلك فالمسلمون على شروطه. نعم، لو استعار من منشار، نعم منشار، يقطع به خشبا فقطع به حديدا، أي نعم انكسر، أي هل عليه ضمان؟ ما في شك عليه ضمان، شوف هو المؤلف لغير مستعير، أي هو مستعار أن مستعير لقطع الخشب وأنت الآن قطعت به الحديد، لا شك أنه متعدد. إيه نعم، يعني يريد من ذلك لو استعار منه منشفة، قال سيأتيني ضيوف وأستعير منك المنشفة، المنشفة هذه مع التنشف بها تقطع خملها، هل يضمن؟ استعار منه دلوا أو رشاء وتلف الدلو بسبب اخراج الماء به او الرشاء، ما على شيء. السياره مثلا استعرتها منك اسافر الى مكه، الكفرات سوف تتاكل، لا يضمن لان هذا في مستعير. نعم، الشيخ قال على الصحيح انه لا يضمن. نعم، وقصر في مسألة له على القول الصحيح وغير الصحيح، على القول جميعا. نعم، شيخ عنده بندقية يعمل بها صيام، وبيت في هذه البندقية ظرف بغير علمه. ايش؟ بيت في هذه البندقية بيت يعني بات فيها ظرف بغير علم صاحبه، فهو يصلحها ويفعل بها صيانة، فانطلقت الإبرة فضربت الظرف فانطلق فضرب قتل شخصا. انطلقت ايش؟ هو يصلحها. أين؟ انطلقت الإبرة ف وش الإبرة؟ رصاصة. الرصاصة التي تضرب الرصاص. نعم. فانطلقت الرصاصة فقتلت شخصا. نعم. وهو لا يدري بها بهذا الظرف المتكفي. فعليه الدية وعليه الكفارة. الآن ما يعلم مباشر. هم يعلم بالذات حق. أي مباشر. أرأيت لو انقلب الإنسان النائم على شخص وهو ما أدري أنه نائم من جنبه واحد، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. يضمن. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في أثناء القاعدة 15، وهي لا ضرر ولا ضرار، قال: وفي الحديث الصحيح من ضار مسلما ضاره الله. ومن أشد أنواع الضرار مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق. فما قال في الحديث ضار الله به أو ضاره الله، المعنى الحق به ضرر، فالمفاعلة بين الخالق والمخلوق يقصد بها ثمرته، مثل قاتلهم الله، ليس المعنى أن الله تعالى ند لهم يقاتلهم ويقاتلونه، بل المعنى قتلهم وأهلكهم. وكذلك ضار الله به ليس من باب المقابلة، أي أن الإنسان يكون ندا لله عز وجل، بل المعنى بل المراد ثمرته، أي أضره الله. نعم. كما قال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وقال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وكذلك مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولد، كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وقال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. يحتمل أن الفعل مبني للفاعل، فيكون الكاتب والشهيد منهيين. فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون، ويحتمل أن يكون مبنيا للمجهول، فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح. ينبغي أن يكون صاحب الحق وكذلك القاضي إذا دعاهما للشهادة، فلا يجوز أن يضارهما ويعنتهما وكيف شهدت ومتى، ويسأل أسئلة دقيقة ينساها الإنسان فيحرج الشاهد. ولهذا قال أهل العلم: يحرم مضارة الشهود وتعنتهم، أي أن يطلب عنتهم ومشقتهم، بل إذا شهد قال: أشهد أن فلان باع على فلان بيته، ما يقول أن تشهد أن الشروط تامة والموانع منتفية وأن البائع مالك وما أشبه ذلك، لا، يكتفي بما شهد فقط، لأنه أحيانا يكون شاهد النصف التفاصيل، وربما تأخذه ليس بالإثم ويقول: إذا لم تقبل شهادتي على هذا فأنا أرجع عن شهادتي، فيضيع الحق. نعم. ومن ذلك إضرار المورث والموصي، قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فكل ضرر أوصله إلى مسلم أو غيره بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. وكما أن العبد منهي عن الضرر والإضرار، فإنه مأمور بالإحسان لكل إنسان، بل لكل ذي روح بأي إحسان يكون. ودرجات الإحسان متفاوتة كدرجات الإساءة. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم من حديث شداد بن أوس. فأمره صلى الله عليه وسلم فأمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. نعم. ما هو؟ وقوله: فكل ضرر أو صلة إلى مسلم. ها؟ فكل ضرر وقرأ أوصله إلى مسلم. صح. صحيح. أو صلة. لا أوصله. فإذا قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا عام، لكنه يستثنى منه ما جاء في الشريعة من كون القاتل يقتل بمثل ما قتل به، لأن هذا من العدل. ولهذا رضى النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين، لأنه رضى رأس الجارية الأنصارية. تفهمتم؟ فمثلا إذا كان القاتل قد قتل هذا بالخنق، نقتله بالخنق، قد قتله بالصعق، نقتله بالصعق، لأن هذا هو العدل. وقد قال الله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. وأما قول من قال من العلماء إنه يقتص من القاتل بالسيف ولو قتل بغيره، فإنه قول ضعيف. كذلك يستثنى من ذلك ما جاء في الشرع كرجم الزاني. الزاني يرجم بالحجارة حتى يموت، ومعلوم أنه لو أنه ذبح بالسيف لكان أهون عليه، لكن قتله بالرجم هو العدل، لأنه كما تلذذ جسمه كله باللذة المحرمة، كان من الحكمة أن ينال جسمه الأذى، يعني ينال جميع الجسم. وقد يقول قائل: إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن القتلة ليس معناه اسلكوا الأسهل فيها، بل معنى أحسنوها إيتوا بها على الوجه المشروع. وإذا قلنا بهذا المعنى لم نحتج إلى استثناء، لأن رجم الزاني قتلة حسنة لموافقتها الشرع، ولأن قتل الجاني بما قتل به قتلة حسنة لموافقتها للعدل. وهذا المعنى يحتمله اللفظ، وإذا كان يحتمله اللفظ وهو صحيح ولا يحتاج إلى استثناء وجواب كان أولى، فيقال: أحسنوا القتلة إيتوا بها على الوجه الشرعي. وكذلك يقال في إذا ذبحتم، لكن الذبيحة لا أعلم شيئا إلا ما يظهر من اللفظ، بمعنى أن تذبحها بآلة حادة وتجهز عليها بسرعة. نعم. القاعدة السادسة عشرة: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. نعم. مؤنث. قلنا نصحح. يصححون. نعم. العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل أن تعطي ما عليك كما تطلب ما لك، والفضل هو الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. قال الله تعالى: الإحسان الأصلي أن تعطي شخصا 100 ريال تبرعا، ومثال الزائد على الواجب أن يكون في ذمتك له 100 ريال فتعطيه 110، هذا إحسان زائد على الواجب. وهنا يجب أن نعلم